بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه